من محارم الإمام كزوجتها وأختها وبنتها وأمها صحها هذا من غير كراهة. أما إذا كنا لا رابطة بينه وبينهم أجنبيات وهو أجنبي يصح أنه يؤمن لكن مع الكراهة. قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان تاركهما الشيطان يخشى من الفتنة يخشى عليه من الفتنة. أما إذا كان معه رجل أو معه امرأة من محارمه إن هذا يبعد الفتنة. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. بحق شرطين. الشرط الأول أن يكون أكثرهم يكرهه. الشرط الثاني أن تكون كراهتهم له بحق كأن يكون مفصلا في أمر من أمور دينه عليه ملاحظات ونقصر في أمور دينه أو يكرهونه من أجل هذا هذا يكره أن يهمه. بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم رؤوسهم ونفر منهم من أما قوما وهم له كارهون. من أما قوما وهم له كارهون. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا إذا كان صالحا الولد صالحا ولو كان أصله من سفاه لأن العبرة بصلاحه هو لا بأصله. أصله لا يؤثر عليه إذا كان صالحا هذا لا يؤثر عليه ولا يؤثر على إمامته والصلاة ولا نقص في إمامته. إذا كانت تتوفر به شروط الإمامة. وكذلك الجندي وهو شرطي لأن الغالب من الجنود والشرط يظلمون الناس. الغالب أنه يظلمون الناس يحصل منهم أذى بغير حق للناس. إذا كان صالحا إذا كان هذا الجندي صالحا فإنه لا مانع من إمامته. أما إذا لم يكن صالحا فإنه تكره إمامته كما سبق. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. تصح إمامة من يؤدي الصلاة مثلا صلاة الظهر الإمام يصلي صلاة الظهر واللي خلفه يصلون صلاة الظهر لكن ما هي بالحاضر صلاة ظهر فائت صلاة ظهر أمس قال أنا علي صلاة ظهر أمس وجاءوا الجماعة يصلون الظهر حقة اليوم لا مانع أن يصلي خلفهم بنية المقضية فإذا سلموا يقوموا يصلي الصلاة الحاضرة لأن الترتيب واجب يصلي الفائت أولا خلف الإمام ثم إذا سلم منها يقوم ويصلي الحاضرة حفاظا على الترتيب. وصحة إمامة من يقضي الصلاة بمن صح اتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن نوع الصلاة واحد وهي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كله. تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها لأن الصلاة واحدة لكن هذه مقضية وهذه مؤديات هذا لا يؤثر. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. وعكسه من تصح إمامة من يقضي الصلاة لمن يؤديها مثلا الإمام تذكر عليه صلاة الظهر أمس واحضرت صلاة الظهر اليوم

يعني هذه لهجتهم وهذه الدراسة يعني هذه استطاعتهم يصح ان تصلي خلفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, إذا كان هناك رجل يحفظ القرآن لكنه مسبل بثيابه, ورجل آخر ليس مسبلا ولا يحفظ القرآن إلا يسيرا منه, فأيهما أحق بالإمامة؟ إذا كانت المسألة مسألة اختيار فلا تختار للإمامة إلا من هو بالسنة ومتجنب للمعاصي. أما إذا كانت المسألة غير مسألة اختيار, يعني صلي هذا ما هو بالمسألة راجع لاختيار الحاضرين أو اختيار ذلك, فتصلي معهم مع مناصحته في منع الإسباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ذكر المؤلف رحمه الله ممن يقدم الأقدم هجرة, هل يقاس عليه الأقدم إسلاما؟ نعم, في بعض الروايات الأقدم سلما, الأقدم سلما أي إسلاما, فيقدم السابق بالإسلام على المتأخر. نعم, هذا في بعض الروايات. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, صلاة إمام الحج المرجو زوال علته قاعدا وخلفه المأمومون كذلك, هل هو خاص بالمأمومين من أهل الحج أم غيرهم كذلك؟ تبع لهم, غيرهم تبع لهم, من صلى معهم إنه يتبعهم يجلس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, إذا كان اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة فهل تصح الصلاة والإمامة؟ نعم, اللحن المقيم لغير المعنى إذا كان في غير الفاتحة تصح الصلاة, لأن الركن هو قراءة الفاتحة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, قول المؤلف رحمه الله ومن له ثياب أو لا من ضدهم, هل يعني ثياب أو ثوب واحد؟ ثوب الواحد معناه من إزار, ثوب الواحد معناه الإزار, أما من له ثياب يعني له إزار ردة, هذا معناه, يعني له إزار ردة, هذا أفضل أفضل للإمامة من اللي ما عليه إلا إذا. نعم. هل يقاس عليه أو هل ينطبق على من يكون عليه البنطان وهو أولى بالإمامة, ومن عليه ثوب أيهما أولى؟ ما دام انه ساكن لاعلى بدنه واسفله سواء بالبنطال او بالثوب كل سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ, اذا كان ساكن لاسفل بدنه فقط واعلاه مكشوف هذا اولى منه من يستر جميع بدنه اولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ايهما اولى بالصلاة, الرجل الالفغ ولو كان مستقيما في دينه, أو رجل سليم النطق لكنه فاسق؟ فاسق إذا كان النطق بالفاتحة وفيه من هو أحسن منه فإنه يقدم الذي يحسن الفاتحة ويقرأها سليما, ولو لم يكن إنه مستقيما تماما لو كان عليه ملاحظات يسيرة ماذا. نعم, لا يجيد القراءة فهو أولى من الذي لا يجيد القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, أخي مصاب بالوسواس ويسألني كثيرا عن إعادة الصلاة وأنه يشك في خروج شيء منه أثناء الصلاة, وهو كثير الوسواس جدا في أمور الطهارة حتى إنه يغتسل أحيانا لكل صلاة, بل إنه أحيانا يوسوس في كفره وأنه خارج من الدين, فبماذا أرشده وماذا أقول له وفقكم الله؟ هذا المرض كثر في الشباب خصوصا, في الشباب خصوصا في الإناث والفتيات أكثر, كثر هذا المرض وهو مرض الوسواس, هذا يعالج بذكر الله والرقية على المريض, وأيضا هو يستعمل الورد صباحا ومساء